بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في صحيح المسلم كتاب الإيمان. إن شاء الله سيكون بالنسبة لدرس الدنيرة 70. نعم. كتاب الإيمان الباب 72. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيم كتاب الإيمان. فهو يلزم الذي يكبر فيه الايمان. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن ابي وقيل بن سعيد وعن ابن مسلم قال: حدثنا ابن نعيم يعني ابن جعفر عن العباد هو معك المشهور عن ابي عبد الغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن كحيل قال: حدثنا ابن فضيل حاج قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن قعقاع عن ابي شعب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا حسين بن علي عن ذلك عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن وهب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع بن حاج قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق جميعا عن فضيل بن غزوان حاج قال: حدثنا ابو بكر بن محمد بن العلاء وجد له قال: حدثنا ابن الظالم عن ابي هاشم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليكن اذا قراتنا لا يرفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال وبات له الارض. قال: حدثنا ابن ايوب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن علية قال: ابن ايوب حدثنا ابن علية قال: حدثنا ايوب عن ابراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما اعلم عن ابيه عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: اترون ان تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها صحف العرش فتخل ساجدا فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت. فتجري فتصبح طالعه في موضعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخل ساجدا ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت. فتجري فتصبح طالعه في موضعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذلك حشو العرش فيقال لها: ارتفعي اصبحي طالعه من مغربك. فتصبح طالعه من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتدرون ماذا ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. الله اكبر. سبحان الملك، سبحان الملك. فكل ما في الكون تحت سيطرته وامره وتدبيره، فلا يتحرك شيء الا باذنه. هذا حال الشمس، هذا حال الشمس. قل: ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ قل: ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه؟ وهذا فيه الرد على من قال بأن الشمس ثابتة وأن الأرض حولها تدور. فإن هذا نص في أن الشمس تجري من هنا إلى هناك بإذن سبحانه وتعالى، فليست ثابتة كما يقولون، وأنها مأمور. ولهذا في الحديث الصحيح لما قال يشعل الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، ووقفت الشمس. فهذا الكون كله لله. شوف عجز الإنسان وهو يصارع ما في الكون، عجز ومع ذلك يكفر ويجحد حق الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. قالوا حدثني عبد الشريف وبيان الوالدين قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم السلمي عن أبيه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أقدرون أن يسبق هذه الشمس بإسم عن أبيه بن علية. قالوا حدثنا أبو بكر بن شيخ قال الخويلد واللفظ لأبي خويلد قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم السلمي عن أبيه عن أبي بكر قال دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر فلما غابت الشمس قال يا ابا فهد هل تدري اين تذهب هذا؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب فتكبر بالسجود فيكبر لها فكانها تطيب لها فعل حيث جئتي فتطلع من نصيرها. قال ثم قرات قراءه عبد الله وذلك مستقر لها. الله اكبر. قال حدثنا ابو سعيد اشد ويسحق بن ابراهيم قال يسحق اخبرنا وقال اشد حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم الثاني عن ابي ذات قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري مستقر لها قال مستقرها تحت العرش. فوضع النووي رحمه الله تعالى هذه الحديث تحت هذا الباب، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ولو كان الإنسان حيا. والوقت الذي يقبل فيه الإيمان وقتان، وقت عام ووقت خاص. أما الوقت العام الذي يقبل فيه إيمان الناس لو آمنوا فهو قبل هذه العلامات طلوع الشمس من المغرب والدابة والدجال وكذا، فإن الإنسان إن آمن قبلها قبل إيمانه. فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسرت الإيمان. انتهى الوقت العام خلاص. وأما الوقت الخاص الذي يقبل فيه الإيمان أيضا بالنسبة للشخص ما لم يغرر، ما لم يغرر، ما لم تبلغ الروح الحلقه. فلو إنسان عاش 70 سنة على الكفر وقبل أن تخرج روحه وتبلغ الحلقوم قال أمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك فإنه يكون مؤمنا، فإنه يكون مؤمنا. وكذلك إذا لم يعاين الهلاك كان يكون في البحر ولحظة الغرق قال آمنت، فإن هذا لا ينفع لأنه تيقن الهلاك، تيقن الهلاك. إذن ما يصلح. فهذا هو الوقت الخاص الذي لا يصلح معه إيه؟ إيمان. لا يصلح معه إيمان. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم.